سبحان من تعطف العز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما هو خالق، سبحان الله عدد ما هو مالك، سبحان صاحب العطاء، سبحان صاحب الجود، سبحان صاحب الكرم، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أرحمك، سبحانك ما أحكمك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو ظاهر أو باطن، لك الحمد كم أنعمت علينا، لك الحمد كم أعطيتنا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمعافاة، لك الحمد يا رب ربنا، أسبغت علينا نعمك ظاهرة وباطنة، لك الحمد أن أكرمتنا وبلغتنا رمضان ولم يبلغه غيرنا، لك الحمد أن مددت أعمارنا فبلغتنا رمضان ولم يبلغه غيرنا، لك الحمد أن بلغتنا العشر الأوائل، لك الحمد أن بلغتنا العشر الثانية، لك الحمد أن بلغتنا العشر الأواخر، اللهم في بداية عشر الأواخر من رمضان جئناك ضعفاء، جئناك فقراء، دخلنا عليك دخول الأذلاء، دخول الضعفاء، دخول الفقراء، دخول المذنبين، دخول المنكسرين، دخول الذين لا حول لهم ولا قوة، يا ربنا نحن لا شيء ولا نملك شيء ولا نقدر على شيء، اللهم قونا يا قوي، أغننا يا غني، أعطنا يا معطي، جئناك في الثلث الأخير من الليل، في هذا الثلث المبارك عندما تنادينا، هل من صاحب حاجة فأقضيها له، كلنا أصحاب حوائج، كلنا أصحاب حوائج، تعلم حوائجنا، تعلم حوائجنا، تسمع سرنا وجهرنا، تعلم ظاهرنا وباطننا، أنت خلقتنا، أنت ملكتنا، نواصينا بيدك، أرواحنا بيدك، نفوسنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإن فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، يا نعم المولى ويا نعم النصير. إلهنا إلهنا نامت العيون وعينك لا تنام، وغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح، وخلا كل حبيب بحبيبه، ونحن خلونا بحبيبنا، ونحن خلونا بحبيبنا، وما نرى الحبيب يعذب حبيبه، ما نرى الحبيب يعذب حبيبه، فلا تعذبنا يا حبيبنا، يا حبيبنا، يا إلهنا، يا خالقنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أكرمنا، أجبر خواطرنا، أجبر كسرنا، أعطنا ولا تحرمنا، من علينا يا منان، أكرمنا يا كريم، أعطنا يا معطي. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، يا من أمرتنا فأطعناك، فشكرتنا ونهيتنا فعصيناك، فسترتنا، يا من سترتنا عن المعاصي، يا من سترتنا ونحن نعصيك، استر علينا، استر علينا في ختام رمضان، واستر علينا يوم القيامة يا ديان، يا رب الأنام، يا رب العالمين، اغفر ذنوبنا، جئناك بذنوب كبيرة وصغيرة، اللهم اغفرها واستر عيبنا، اللهم لا تخرجنا من ليلتنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور، أنت غفور شكور، وإنك تفعل ما تريد. اللهم إنا نسألك حبك، إنا نسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. إلهنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا إلهنا، يا رجاءنا، يا سامع دعاءنا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اجزهم عنا خيرا كما ربونا صغارا، من كان منهم ميتا فارحمه، ومن كان منهم حيا فاغفر له، واجبر كسره، واشفه من مرضه، وارزقنا برهما أحياء وأمواتا أمواتا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا. اللهم لم شملنا وحد صفنا انصرنا على من عادانا. إلهنا هذا حال أمة حبيبك، هذا حال أمة الحبيب، تكالب عليها الجميع، ما لنا سواك. إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى غريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إلا رحمتك هي أوسع لنا. فوضنا أمرنا إليك، ألجأنا ظهرنا إليك، رغبة ورهبة إليك، ما لنا سواك، ما لنا إله غيرك. اعتصمنا بذي العزة والجبروت، اعتصمنا بذي الملكوت، اعتصمنا بالحي الذي لا يموت. اللهم احفظنا بحفظك يا حفيظ، احفظ بلاد المسلمين، احفظ بلاد الشام، احفظ بلاد الشام، احفظ غزة وأهلها، احفظ المسجد الأقصى، احفظ لبنان، احفظ صيداء وبلاد المسلمين، احفظ دورنا وأهالينا ونساءنا ورجالنا وكبارنا وصغارنا، واحفظ مساجدنا ومراكزنا. اللهم احفظ علينا ديننا وإيماننا، احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. التجأنا إليك، التجأنا إليك يا رب الأرباب، يا رب الملوك، يا رب العالمين. ضعفاء على بابك، إن طردتنا فمن الذي يؤوينا؟ وإن أبعدتنا فمن الذي يدنينا؟ إلهنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا بيننا أو غائبا عنا إلا شفيته. اللهم اشف المرضى، عاف المبتلى، اشف مرضانا من غابوا عنا في بيوتهم أو في المشافي، يئنون وحدهم من الألم لا يعلم بهم أحد سواك. اشف كل مريض، عاف كل مبتلى. اللهم من جاء منا الليلة تائبا معاهدا أن يرجع إليك، ترك معصية عكف عليها تاب إليك، اقبل توبته، اغفر زلته، ثبت قلبه على الإيمان. ومن غاب من شبابنا الليلة ولم يصلي ولم يصم، اللهم أقبل بقلوب الأمة إليك. اهد شبابنا، اهد رجالنا، اهد إخواننا الذين ما صاموا وما صلوا وما زكوا. اللهم اهد أمة الحبيب، اهد الإنس والجان وعبدة الأوثان يا رب العالمين. اللهم من أراد من شبابنا العفاف ومن أخواتنا العفاف، من أراد الزواج الطاهر على السنة فيسر له ذلك. عف إخواننا وأخواتنا عن الحرام، اللهم أعفنا عن الحرام، يسر لنا الحلال، يسر لنا الحلال، وفق بين الأزواج والزوجات، احفظ الأبناء والبنات والإخوة والأخوات. اللهم اجمع علينا شملنا ووحد صفنا، وبارك في دورنا وفي مساجدنا وفي مراكزنا. اللهم يا ربنا في هذه العشر المباركة وفقنا لختامها، وفقنا أن ندركها كلها، وفقنا أن ندرك ليلة القدر، واجعلنا فيها من العتقاء من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب أحبابنا من النار، فإننا لا نقوى على النار يا رب العالمين. اللهم في ختام دعائنا يسر لنا ووفقنا لما حملتنا من أمانة، أتمم لنا بناء مركز وقف الفرقان. اللهم وفقنا لهذه الأمانة التي حملتنا إياها وأعنا عليها، فإننا ضعفاء، إننا ضعفاء وأنت القوي يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. وصلي يا ربي وسلم على حبيبي ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.